اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى: وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال شيخنا حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، قال حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية: وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل مما يدخل في الإيمان بأحوال البرزخ واليوم الآخر. الإيمان بلقاء الله تعالى. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال جل ذكره: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، كراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله يكرهون الموت لأنه موجب انقطاع العمل الصالح، وإلا فهو نقل إلى لقاء الله وثوابه فيفرح المؤمن، لكن لأنه انقطاع عمل لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئة، ولهذا سماه الله تعالى مصيبة، قال: فأصابتكم مصيبة الموت. ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وإيانا أنه قال عند الموت: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها قط. فوجه كونه مصيبة أنه ينقطع به العمل هكذا. ولقاء الله جل وعلا هو في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني عند النزع قبيل النزع. كيف هذا؟ أنه يرى مقعده من النار أولا، يقال: انظر هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعد من الجنة، يرى المقعد من الجنة فيفرح، ولا يكون غائب أحب إليه من الموت، فهو عند الموت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وما يكون حب لقاء الله إلا بعد التبشير، إيه؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمات الله. ينبغي معرفة هذا. ولهذا مع أن المسلم عند النزع يكون في أشد ظرف يمر عليه، إلا أنه يفرح ويرتبط لأنه يطمئن على مستقبله. وذكر عن أحد سادات التابعين وربعي بن حراش رحمه الله أنه تفكر فقال: عجبا، يعني كيف أحد يضحك وهو ما يدري عن مستقبله إلى الجنة وإلى النار؟ وأقسم بالله أن لا يضحك حتى يطمئن على مستقبله. هذا اجتهاد منه. فلما مات وشرعوا في تغسيله وإذا هو يتبسم على الآلة التي يغسل عليها. فهذا هو دقاء الله يعني. نعم. فقلت يا رسول الله كراهية الموت فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله تعالى ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي حديث القراء أصحاب وفي الحديث القراء أصحابي بئر معونة بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فالتبشير بلقاء الله تعالى يكون قبيل الموت عند نزع أرواح المؤمنين من أجسادهم، ولقاء الله تعالى يكون بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تلقوا ربكم حتى تموتوا. قوله وعذاب القبر ونعيمه يعتقد أصحاب بئر معونة هم سري أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء الكفار جماعة من الصحابة، فتمكن منهم الكفار وقتلهم وحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ففي طمأنتهم قدر الله عز وجل أنهم لما لقوا ربهم تبارك وتعالى واطمأنوا إلى رضاه طلبوا من الله أن يبلغ رسالة عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلت يعني آيات كذا بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، رسالة من الله عز وجل من هؤلاء. ثم نسخت هذه وجاء بدلا عنها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم قرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرهم، لأن هؤلاء ذهبوا للكفار وهم في جراحهم من أحد ما ترددوا راحوا بجراح وبلغ الله تعالى عنهم رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله عذاب القبر ونعيمه حق، يعتقد أهل السنة أن نعيم القبر وعذابه ثابتان لمستحقهما. أن نعيم وعذاب. صلى الله عليه وسلم. أن نعيم القبر وعذابه ثابتان لمستحقهما من أهل القبور، يقول تعالى في المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقول تعالى في حق الكافرين آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمنين وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا الأدنى هذا هو البرزخ قبل يوم القيامة يعني في القبور، فهذا هو موضع العذاب الذي يكون قبل يوم القيامة وهو نموذج، كما أن النعيم نموذج لذلك يتصل وينقطع هذا وهذا، يكون في وقت الطاعة النعيم مثلا وهم ينقطع، يكون العذاب في وقت المعصية حين كانوا في الدنيا ثم ينقطع، ويكون في أشد أحوال المعصية يكون كذا، فهو على اتصال، فهو يشبه علاقة الجرم الحديدي بالمغناطيس، هو بعيد وقريب لأنه نموذج من ما يكون في الآخرة، وهذه حقيقته يعني النعيم والعذاب، فهو نموذج فيكون في أول أمر ثم يصير ينقطع ويتصل وينقطع ويتصل ما شاء الله إلى غير ذلك، وهذا معروف عند أهل العلم حتى أنهم معروف بالتجربة أن الناس يمرون على القبور ويسمعون فيها صياح الموتى يسمعونه صريح يعني إذا سئل عنه كذا وكذا ذكر هذا الشيء فيؤمرون أولياءهم بالصدقة عنهم والاستغفار لهم ثم ينقطع يفصل عنه. واقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون الأرض التي خلق منها الناس مستودعا لهم مستودعا لهم، فإذا ماتوا ارتهنتهم الأرض وتلاشت أجسامهم فيها لأن مخلوقة منها، لأن مخلوقة منها أصلا، تكون هذه الأجسام من الأرض أصلا. والحكمة من هذا أن الأرض لا تتسع للناس كلهم، هذه واحدة. الثانية لو عمر أحد من الناس عمرا طويلا مثلا كان يصير مزار لورثته وأحفاده وقرابته، ما يستطيع حتى يعبد الله عز وجل. إيه، فلذلك ريح الله من الدنيا. والثالث أنه فيها القبور نموذج من العذاب، النعيم والعذاب. والرابع أنه يكون فيه انتظار لاكتمال عدد الخليقة التي قدر الله وجودها على الأرض. والخامس أنه يحين موعد البعث. ولهذا من كلام واحد من الشعراء وهو مذكور بالإلحاد، عجيب كلامه، يقول يا صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ امشي الهوينا لا تمشي على الأرض بعجاب وغرور، فما أرى أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. واضح؟ فهذه حكمة البرزخ، يعني أنه منزل المؤقت من بين الدنيا والآخرة، هي تسمى مدة البرزخ، من حين أودع في قبر إلى أن يبعث. فجملة الناس تتلاشى أجسامهم وتضمحل، تكون رفعت، وآخر ما تكون بودرة، عبارة عن دقيق ناعم جدا جدا، عبارة عن خيط يشبه هذا خيط السجادة. أنا كنت في لجنة تابع بعض المشاكل اللي تصير في المقابر، كان يوصينا الشيخ عبد العزيز الله يخليه نقوله أحيانا باختبار الأرض إذا صار فيه شك إنها مقبرة أو لا، فنختبرها ونجد الإنسان عبارة عن خط بودرة طوله يعني متر وكذا، متر وعشرين، خط أبيض فقط يشبه السم اللي يجعل الفار أو غيره، حتى الرائحة قريبة منه، ما تجد في القبر شيء أبدا إلا هذه الخط بودرة مثل هذا، يعني نفس اللون قريب منه. ويندر أنك تجد جمجمة ولا تجد عظم ولا ساق ولا ركبة، يندر جدا. حتى أني رحت المقابر كانت قديمة في الجبيل وينبع لما بدأت المدينة الصناعية، ولا وجدنا فيها شيء، كلها حركتها الدركترات ولا ما فيها شيء. ولذلك الله عز وجل خص الأنبياء صلى الله عليه وسلم بأنه حرم على الأرض أن تأكل أجسادها، وغير الأنبياء لا، في الجملة يضمحلون ما يبقى شيء في الجملة، لكن قد يبقى نوادر. ومن ذلك والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن حرام الذي قتل يوم أحد، فإنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخروج يوم أحد اختلف جابر مع أبيه أيهم يخرج، إن الأب أعرج، قال جابر أنا أخرج، شاب ما تزوجه، قال الأب لا أنا أخرج. صار بينهما يعني أخذ ورد الكلام، ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استفتى أين أحد هم شكوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله والي جابر، قال أنت ممن عذر الله أعرج، ليس على ما حرج ولا على العرج حرج ولا على العرج. قال أنا أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فلما أن رأى مصر قال صلى الله عليه وسلم القرعة، لأن القرعة قسمة قدرية، فجعل لكل واحد سهم لجابر ولأبي، فخرج سهم الأب أنه اللي يطلع من أحد. ولما أراد الخروج لأحد أوصى ابنه جابر بأهله خيرا وبأن يوفي دين اليهودي الذي كان يستدينون منه النخل أول شيء يبري ذمته. وكانت أم جابر ما هي موجودة، فلذلك جابر نفذ الوصية. أول شيء نتزوج امرأة ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا ذكرا، قال إن أبي ترك 8 بنات فأحببت أن آتيهن بامرأة تصلحهن وتقوم عليهن، ما أجيب واحدة مثلهن. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم البركة. والثانية لما جاء جذاذ النخل جاء اليهودي وإذا التمر قليل، قال ما يكفي الحق. قالوا تصبر عليه، قال لا. فطلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند اليهودي أنه يمهله يعني سنة سنتين، كل سنة يسدد شيء. فأبى اليهودي ورد الشفاعة، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم على تمر جابر ودعا له بالبركة وقال اليهودي اكتل، فاكتال حتى استوفى حقه كاملا وبقي لجابر خير. الشاهد ان والد جابر دفن مع مجموعة من الناس لكثرة القتلى يوم احد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن 2 و3 و4 و5 في قبر واحد لان الارض صلبة وعلى والكثرة القتلى كثير، فيجعل أكثرهم أخذا للقرآن هو الذي يلي القبلة ثم الذي بعده يعني ثم الذي بعده ثم الذي بعده. فكان جابر رضي الله عنه ما طابت نفسه أن يكون أبوه مع أحد. بعد مدة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج أباه من القبر الجماعي هذا ويجعله في قبر مستقر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح القبر وجد جابر أباه على هيئته يوم دفن بعد أكثر من 6 أشهر، فنقله من القبر الجديد. وبعد 30 سنة في زمن خلافة معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام رحمه رضي الله عنه، زار المدينة مكة رضي الله عنه وتفقد الأحوال، وإذا أهل المدينة يحتاجون إلى ماء يجلب لهم من بعيد من شمال غرب جبل أحد، وإذا يأتي مع مقبرة الشهداء شهداء أحد، ويأتي على قبر والد جابر الجديد. فقيل لجابر يا جابر انقل أباك بعد 30 سنة، حوالي 40 سنة بعد أي بعد هالمدة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاوية تولى عام 40. فحفر جابر قبر أبيه، حفر له قبر القبر الجديد أولا ثم حفر قبر أبيه ليخرجه منه، فوجده على هيئته يوم دفن ما تغير. وحدثنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن مقبرة الرياض أكمل في الحال أنه ينبش طرف منها توسعة الشارع، فوجدوا امرأة فيها بين الموتى على هيئتها يوم دفنها. وهذه من آيات الله. يعني يغلب أنها ماتت في نفاسها شهيدة أو كذا أو أنها مظلومة أو غير ذلك. هذه من آيات الله. فالمقصود إن الله جعل مرحلة القبور هي لتسمع البرزخ لأنها فاصل بين الدنيا والآخرة، فظاهرها حكم حكم الدنيا وباطنها حكم حكم الآخرة، ولذلك يتواصل العذاب والنعيم بجثمان الميت ولو تفتت ولو تفرق، يأتيه النموذج من هذا ولا كل بحسب حاله. هذه ملخص حال البرزخ. وكل ابن آدم يفنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب، يعني حبة صغيرة نواة صغيرة في أسفل الظهر يسمى العصص، هذه النواة منها يركب الخلق. فإذا صار يوم القيامة جمع الرفات اللي في الهواء واللي في البر واللي في البحر إلى هذه النواة، ثم يمطر على الأرض مطر كالطل أو كمني الرجال، ينفذ الأرض كلها سواء حجر أو مدر أو كذا أو كذا حتى يصل إلى النواة، ثم يعاد الخلق منها فتكتمل خلقتهم في القبر حتى تعود الأظفار والشعور كمال الخلقة. فإذا كملت خلقتهم داخل الأرض أمر إسرافيل السلام ملك الروح أن يجعل الأرواح في الصور، الصور يشبه البوق المحجار الكبير دائرة كما بين السماء والأرض، فإذا نفخ فيه الروح طارت الأرواح كل روح إلى جسدها، ما تخطئ روح جسدها أبدا. وهذا كان يستبعد أول لما جت الأقمار الصناعية والتلهونات وكذا سهل عادي رحم الله العيات سألهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين منه الحق. فهذه قصة النفخ في الصور، فتنشق عنهم الأرض ويخرجون ينسلون مثل الذر من الأرض، من كل حدب ينسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا الكفار من بعثنا من مرقدنا، يحسونهم نائمين بس. فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس الشيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فهذه قضية البعث، مثل ما إن الله خلقهم يبعثهم، قاتل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد بس، والقادر على ابتداء الخلق قادر على البعث، هو البعث أهون والكل هين على الله جل وعلا. فهذا أمر البعث، فلذلك كل نبعث من مكانه الذي مات فيه هو، سواء كانت الأرض الأخوة أو صلبة أو كذا أو كذا أو كذا. وفي قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وخاف من الله جل وعلا خوفا جعله يكون مثل حال وسواس، قال لبني عند الموت إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لأن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لم يعذب أحد من العالمين. من شدة خوفه صار عنده شبه الوسواس والشك في البعث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل للبر أدي ما فيك، ويقول البحر أدي ما فيك، ثم يبعث فيقف بين يدي الله فيقول ما حملك على ما صنعت، فيقول ما خافتك يا ربي، فيغفر الله له. هذا في الصحيح، القصة دي في الصحيح خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وعيسى بن مريم عليه السلام رفع إلى السماء، نومه الله عز وجل، ألقى الله عليه النوم ورفعه فتوفيه هو القبض المؤقت النوم، ثم رفعه ويرجع سيرجع إلى الأرض قبل يوم القيامة ليبعث منها، لذلك يحكم. مدة أقل ما قيل عنها أنها 7 سنين، قيل 40 سنة، ثم يموت ثم يصلى عليه ويدفن. قال بعض أهل العلم أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها. وهذا التحقيق لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا أمر البرزخ يعني. ولهذا قيل في مثل هذا أن الأرض تقول يعني للذي يسألها عن هذا كيف تستوعبينها عن، قالت: أنا الأرض مستودع للأنام، إذا ما قضوا نحبهم أرتهن أرتهنهم إلى يوم القيامة، بس بأمانه وحفظ. هذا أمر البعث، وهذا أمر البرزخ. فتتلاشى الأجسام في الجملة في القبور وتضمحل وتصير تراب في الجملة. ولم يأتي النص إلا على أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومثل هؤلاء قد يكون بعض الشهداء، مثل الأنبياء بعض الشهداء، قد يكون بعضهم أيضا مثلهم أحد من خاصة الأولياء، وهذا موجود ومشهود، موجود ومشهود. وأنا أحفظ قصصي هذا. هذا يعني ذكر إجمال أحوال البرزخ. ولذلك قال العلماء رحمة الله عليهم: إن العذاب والنعيم صلته بأهله الذين هم في البرزخ في القبور أشبه ما يصير بصلة المغناطيس بالجرم، يتصل أحيانا وينقطع أحيانا ولا يرى ولا شيء، ويتنعم ويتأذى في أوقات الطاعة، يتنعم المطيع وفي وقت المعصية يتعذب العاصي، ولو كان رفعتا، ولو كان رفعتا ذرات متفرقة حتى ما هي مجتمعة في مكان. والله عز وجل على كل شيء قدير. فهمنا؟ أنت بتكمل؟ شوي. يلا. لكن شيخنا ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى، أليست غزوة بدر؟ لا، هذا نموذج منها، يعني هذا نموذج منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، أنهم لا يردوا يعني يستطيعون الرد. هذا نموذج يعني. نعم. بعض العلم الشيخ قال هذا من عذاب عجل الدنيا، هذا هو قوله لعلهم يرجعون، هذا هو يعني ليس من ربي عذاب القبر. كيف؟ بعض العلم قال ليس من ربي عذاب القبر، ما يعجل من عذاب الدنيا. هذا قول ثاني، انهم يعذبون في الحياه الدنيا يعني لعلهم يتوبون يعني وهم احياء، لكن الكلام الذي نقوله بعد الموت، بعد الموت انه في البرزخ، ان النعيم يكون يبدا من حين ينصرف مشيع الميت، النعيم هو العذاب. ولذلك المؤمن يرى مقعده من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها وهو في القبر، فيقول وتمثل له الشمس كهيئتها عند الغروب، فيقول شوقا للجنة: ربي أقم الساعة. والكافر بالعكس، يرى مقعده من النار ويفتح له باب إلى النار، يأتيه من سمومها وعذابها، وتمثل له الشمس كهيئتي عند الغروب، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يدري أنه إذا قام الساعة يفضي العذاب. جاءت في هذا الحديث صحيح. نعم. أسأل الله لك الشيخنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافرش له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وهذه أمور ثابتة بالآيات الصريحة والحديث الصحيحة، يجب الإيمان والتسليم بها سواء أدركتها العقول أو لم تدركها، لأن من علم الغيب. لأن الشرع لا يعارض العقل، لأن الشرع لا يعارض العقل. في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. نعم، أحسن الله عليك الشرع. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن ذلك ضغطة القبر. اكتب ضغطة، ومن ذلك ضغطة القبر. إن القبر يضيق على صاحبه أول ما يوضع فيه، ولذلك من أشراف وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم كلهم شريف وفاضل سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، والذي صاب له مواقف في الإسلام، ومنها أنه يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا جمع الأوس وقال: عزمت على من لي عليه حق أن لا تغيب شمس اليوم لو قد أسلم، فأسلموا كلهم على آخر. هذا هو. ولما أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا بمناديل ناعمة بعد طعام وشيء، فتعجبوا من رقتها ونعومتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لمناديل سعد في الجنة أرق منها. سعد بن معاذ. والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لما حاصر قريظة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه، حكم سعد بن معاذ، لأنه كان صديقا له في الجاهلية، وكان قد جرح في أحد جراحة شديدة، وفي الأحزاب جراحة شديدة، كانت اليهود غدرت أيام الأحزاب قريظة، فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلاح من الأحزاب جاءه جبرائيل قال: وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: والله ما وضعنا. وأشار إلى الأحزاب إلى قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي إن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحاصرهم. فلما نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه وجيء به من المسجد الممرض في المسجد بخيمة حتى يزور النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، فجيء به وكان هو أصيب بجراحة في عضده وكذا أو في كاهلة فعله، فقال بعد الجراحة: اللهم إنك إن قدرت أن تضع الحرب أوزارا بين وبين اليهود فاقبضني هالحين، وإن كنت قدرت أن تكون الحرب فلا تمتني حتى أشفي غليل من اليهود. فصارت قريظة بعد الأحزاب مباشرة، وبعد الحصار نزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه صديق له الجاهلية، فلما أقبل كان الذبح، فحكم فيه من تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذراريهم، ففتش الأولاد من أنبت قتل لأنه من يحمل السلاح، ومن لم ينبت لم يقتل، صار حكم حكم النساء. ومنهم محمد بن كعب القرظي رحمه الله عنه رحمه، فإنهم من كشف عنه إذا هو لم ينبت فترك وصار إمام من أئمة التفسير من اليهود. فالشاهد أنه لما هذه فضيلة من فضائل سعد معاذ لما حكم عليهم بهذا الحكم ونفذ الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني أصبت حكم الله تعالى فيهم. هذه فضيلة. فهاتان فضيلتان أنه عزم على قبيلتان يسلموا وأسلموا، وهذه أنه أصاب حكم الله في بني قريظة. يوم قريظة لما أنه مات، يعني بعد حكمه في قريظة مات، انفجر جرحه بناء على دعوته ومات، ما دروا إلا الدم يخرج من الخيمة يعني سيل. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهزه وصلى عليه ووضع في قبره وكذا، قال لا إله إلا الله لقد ضاق قبر هذا الرجل عليه، يعني ضغطه القبر، لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ الذي اهتز لعرشه لموت عرش الرحمن، اهتز لعرش لموت سعد بن معاذ يوم مات عرش الرحمن، ومع ذلك أصابته ضغطه القبر. واضح هذا؟ هذه أمور غيب، الله على كل شيء قدير، ولا يشترط أننا نشوف الشيء بعيوننا وكذا. أخبرنا الخبر الصحيح عن الله ورسوله يكفي، ما يحتاج نتردد أو شيء، سواء كان الحديث متواتر أو أحد، هذه عقيدة السنة والجماعة. لأن هذه أمور غيبية، وهذه السماء النصوص السمعية. نعم. الصلاة والكشف. ومن ذلك ضغطة القبر كما في المسند وغيره من هذا. هذه من عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجا منها لنجا سعد، لنجا سعد بن معاذ. قالنا لا هنا شيخنا ننتهي الآن. طيب. لكن شيخنا بالنسبة لحجب الذنب ذكرتم شيخنا أنكم تجون وأن الشيخ يرضيكم أنكم تناظرون، أليس حجب الذنب اللي هو الوسوس هذا؟ هي ذرة فيه، ذرة فيه ما تفنى، لو كل شيء ما تفنى حتى لو تحرق ما تفنى، ومنها يركب الخلق. ذرة يعني ذرة فيه فقط، ذرة يسيرة جدا يعني وليس كاملا، لا ذرة، فمنها يركب الخلق. نواة يعني عبارة عن النواة، مثل ما النواة البذر اللي هو حق النبات ينبت من جديد، نفس الشيء هذه نواة الإنسان. لكنكم لا تميزونها شيخنا، ما تميز بقى. لا يمكن تميز، الله لا يمكن تميز، قدركم شيخنا. فهذه هي اللي إذا أصابها المطر الطل يوم القيامة يركب منها الخلق وتنبت الأجسام داخل التراب، فإذا كملت انشق عنها التراب وخرج الناس ينسلون ثم حشروا إلى موقف الحشر. هذا مفصل في كتب العقائد. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. استغفر الله العظيم الذي لا يسمى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وارحامنا ومن له حق علينا والمسلمين أجمعين. هذا كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. من الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله، حفظه الله ومتابع على عمل صالح. نعم. قال الفصل الخامس: بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. ومعنى ذلك أن من أقر بتوحيد الربوبية لله، وإذا قيل توحيد الربوبية ترى يشمل توحيد الأسماء والصفات، لأن فعل الربوبية آثار عن توحيد الأسماء والصفات. فالله تعالى اسمه الخالق والخلق صفته، واضح، والمخلوقين هم أثر هذا الاسم والصفة. اسم الله الرزاق، والرزق صفته وفعله، والرزق المقسوم أثر عن هذا، ومثل هذا الإحياء والإماتة وإلى غير ذلك. فكل هذا تدبير الملك والخلق آثار عن اسماء الله تعالى وصفاته، لا بد يفهم هذا. وتوحيد الربوبية هو يتكون من هذه الثلاثة: الخلق إيجاد الأشياء على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم، واضح، ثم تدبير ملك هذه الموجودات، وأنه ملك لله وحده، ما يملك غيره، حتى الإنسان ما يملك نفسه. ولهذا اختلف أهل الفقه في موضوع التبرع بالأعضاء، قالوا أن التبرع فرع عن الملك، فكيف يتبرع بشيء لا يملكه هو؟ واضح؟ إيه؟ وبعدين التبرع بعد هذا الشيء بشيء يذكر، التبرع بأشياء يعني أعضاء الإنسان يتبرع فيها أشياء يمكن أنها يعني يستفاد منها بوقته، وأشياء ما يستفاد منها إلا بالقتل، أنه يموت راعيا، أنه تؤخذ منه قبل أن يموت، واضح؟ فأشياء تؤخذ بعد الموت وينتفع منها، وهذه ما فيها شيء. يعني يقرر أهل العلم بأنها تالفة للتلف أصلا، والله قادر على إعادتها متى شاء، لكن هذه لا، هذه ما يمكن يستفاد منها إلا إذا أخذت وهو حي، وهذا محل الخلاف أيوب في هذه القضايا دي. وقالوا إن من أخص هذه الأمور القلب، وأشياء في البدن ما ينفع أخذها إلا في حال حياة، ولهذا يسمونهم اللي هو وفاة دماغية، هذه نوع من الحيلة. وكم من أحد حكم عليه أنه متوفي وفاة دماغية ثم أحياه الله عاش، أنا أعرف ناس هكذا. فهذه هي المسائل الخلاف في الموضوع ذا. فالمقصود أنه ما يملك الإنسان جسمه، ما يملك شيء، ولذلك ممنوع أن يتصرف في جسمه، ولذلك الذي قطع براجمه، قطع أصابعه، وهو حديث عهد بالإسلام، رآه أخوه، خطفين، رآه أخوه في حالة سارة لكن مغطي يديه، قال مالك مغطي يديك؟ قال إني لقيت ربي وقال لن نصلح منك ما أفسد. فأخبر الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية هذه، فقال اللهم ولي يديه فأغفر، فرآه ثانية وإذا هم طلعين يديه. فنل على الإنسان ما يتصرف، ما له حق التصرف في هذا، لكن إذا مثلا صار فيه توجيه من ولي الأمر ولا من غيره أنه ينتفع من هذا قبل فنائه، وش المانع كذا؟ لكن ما يقال أن هذا تبرع، لأنه ما يملك هو هذا. يعني إذا أردنا أن نعبر كل قد يكون هذا ملك عام ينظر فيه في المصلحة، هل يستفاد منه ولا؟ لكن الأشياء اللي يترتب عليها إزهاق النفس وهي حية هذا خطير يعني، ومن ذلك رفع الأجهزة، ومن ذلك أمور يعني تصرفوا بها، وهذه لها بحوث طويلة وعريضة وفيها خلاف، فيها كذا وفيها كذا، كل بحسب ما آتاه الله من الفقه والفهم. فهمنا هذا؟ هي لا بد أن يعرف هذا الشيء. ملاحظة شيخنا لما فتحت الباب هذه صارت التجارة في هذا الباب وتعدي على الناس وما شاء. أنا أعرف أحد من جماعتنا نفسه حكم عليه بالوفاة الدماغية، واضح، وهو في المستشفى قبل عدة سنين، فلما جاء أبوه لعيادته طلب منه يتبرع بأعضائه، ولو كبير سنه عامين، كأنه يعني وافق أو شيء، قام ولد صغير وقال لا والله، والله ما نتبرع، أخوي وكذا وكذا وكذا، يوم أخذ يومين ولم وافق، ويقول هو إني لأخي إني أسمعك وأنت تكلم الكلام ده، ودي أقوم أضمك لكن ما أستطيع أقوم. واضح هذا؟ هذه أمور يعني إلى الآن وهي في محل بحث، يعني شيء قد يجوز إذا كان أنه ينتفع منه بعد موت الإنسان، أما أنه موت علشان يؤخذ ما يصير، هذا قتل نفس، ولا يدرى ما حكمة الله عليه، فيستعجل بقتل النفس، قتل نفسا بغير نفسا وفساد الرضا، كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فهذا اللي يسمونه متوفي وفاة دماغية قد يبعثه الله، إلى الآن هو موجود، أحكام وأحكام الأحياء، هل يقسم ميراثه؟ ما يقسم ميراثه، هذا دليل أنه في أحكام الأحياء يستعجل عليه، ويستعجل عليها ويأذن بالاستعجال أقرب الناس له، وين الرحم؟ وين الرحمة؟ هذه أمور يعني لا تزال قيد الدراسة وقيد الاجتهاد، أما أنها تنجلي وتبين وتعرف يعني. فهمنا؟ الآن الشيخ صاروا يطلبون إقرار الإنسان في وقت حياته أن هل يريد التبرع أو لا حتى تنتهي الإشكالية. هذا هو ما يملك، وكان هل يملك ولا خصوصا إذا ترتب على هذا استعجال، هذا لأنه تأخذ قبل أن يموت أشياء خاصة في الجسم ما تنفع إلا إذا أخذت وهو حي. هذا كذا قال الباحثون، أنا ما أدري عن هذا الشيء، لكن قال أنه تتلف بوفاته ولا يستفاد منها. فهمنا؟ حسن الله عليك. نعم. قال فإن اعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر الكون إلا الله عز وجل. نعود على البدء، أنه تدبير الله عز وجل للخلق والملك هو أثر من آثار أسمائه وصفاته، لأن الله يعني أو حقيقة توحيد ربه هو الاعتقاد بانفراد الله عز وجل بالثلاثة، الخلق اللي هو الإيجاد، واضح، والثاني الملك أنه يملك ما أوجد سبحانه وتعالى، والثالث التدبير أنه يدبر مملوكه أيا كان، سواء كان ناطق أو بهيم أو كان إنسان أو جماد أو غيره. ولهذا يقال الحيوان تكون ترابا تكون ترابا يوم القيامة، ويبعثون من التراب. فالله تعالى منفرد، وهذه هي الربوبية، الانفراد بالخلق والملك والتدبير، كل ربوبية تدل على. ولذلك جعل الله عز وجل للمكلفين للعباد نظامين، الأول نظام كوني قدري هو المختص به سبحانه وتعالى، هو المختص ولا يجوز الاعتراف عليه إلا في حدود ما أذن الشرع أو التدخل فيه، والثاني نظام ديني شرعي هو المكلف به العاقل الحي العاقل، واضح. فهذا النظام الديني الشرعي هو ضمانه للإنسان بأنه يحصل خير ما تجري به المقادير ويسلم من شر ما تجري به المقادير، هكذا. والثالث النظام الجزائي الذي يكون له نموذج في الدنيا، أنه الإنسان يعاقب على المعصية بأنواع عقوبته، منها الهم والحزن وعسر المعيشة وكذا وكذا وكذا، وسوء خلق الزوجة وسوء خلق الولد وكذا وغير ذلك، وتسلط الظلمة وغيره. هذا نموذج. ومثل والطاعة أنه يجعل له مخرجة من كل ضيق وفرج من كل هم وكذا وكذا، ويسر له الرزق ويسر له الهدى ويزاد هدى باهتداءه. وفي شيء في البرزخ وفي شيء الجزاء في الآخرة، وهو الأعظم. وجاء تقرير أهل العلم على أنه العذاب في الدنيا أكثر ما يكون على الجسد والنفس، لكن على النفس والجسد تبع، وفي القبر يكون على الجسد، وفي يوم القيامة عليهما كلهم. وفي القبر يكون على الروح، يكون على الروح وعلى الجسد مؤقتا يعني، ويوم القيامة عليهما كلهم. ففي الدنيا غالب الشيء على الجسد وتكون الروح تبع له، في القبر على الروح والجسد تبع له، وفي القيامة عليهما العذاب والنعيم جميعا. نعم. أحسن الله عليكم. قال فإن اعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله عز وجل لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه، وهذا هو توحيد الألوهية. وهذه العبادة الله غني عنها وعن العابد، لكن هذا لصلاح حال العابد في المعاش والمعاد، ولأجل صلاح العامة نفسهم يعني ينكف بعضهم عن بعض. المسلم مسلم المسلمون من لسان ويدي، والمؤمن من أمن الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. جعل الله النظام الديني الشرعي لمصالح العباد، وحتى يكسب القدسية أنه من الله عز وجل يعظم ويحترم، وحتى أنه يصير العابد يؤديه عن ذل وخضوع ومحبة لله جل وعلا وخوف وهيبة، تعظيم وإجلال لله جل وعلا. هكذا يعني توفر الحسبة، أنه يقصد هذا وينويه يتقرب به لله عز وجل في فعل المأمور وترك المحظور والصبر على مر المقدور والشكر على حلو المقدور. هكذا، ولا في تعارض، هذا نظام وهذا نظام وهذا نظام، والذي وضعه الله عز وجل هو الذي شرعه. فالنظام من كوني قدري للخلق والملك عموما يعني، ونظام ديني شرعي للمكلفين، واضح هذا؟ ونظام جزائي فيه نموذج في الدنيا ونموذج في البرزخ والباقي يوم القيامة الكامل. هذا هو. ولذلك متى ما عطل النظام الديني الشرعي وترك هجر حتى لا يصلى لله ولا توسق بالكعبة، واضح؟ وحتى يرفع القرآن من السطور والصدور، يفسد الكون ويتجدد من جديد، تود الأرض غير الأرض والسماوات، وما فسد منه قبل ذلك بحسبه، حتى أن تفسد هذا الشخص بنفسه بسبب معاصي وتصلح بسبب طاعته، وهكذا يكون التعامل بين الناس بحسب هذا. أيضا ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس إذ كان بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وما أصابك مصيبة ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويأخذ الله ناس ويظلم ما ترك على دابة على ظهرها على ظهر الأرض يعني. لابد يفهم هذا، الله هو الذي شرع هذه الأمور كلها. نعم، أحسن الله عليكم ونستأذنكم الشيخ. بارك الله فيك. السم يبين لكم أن الدنيا الأمور كلها مفصلة، فإذا صح التعبير فالشرع هو عبارة عن كتالوج الإنسان مما خلق، هذا الأول، والثاني كيف خلق، والثالث لما خلق، والرابع بما أمد. الله تكفل بالإيجاد والإعداد والإمداد، هذا يقرره أهل العلم والعقيدة. فالإيجاد هو خلقة المخلوق على حكم ما سبق به العلم وجرى به القلم، لكن في وقته وعلى وصفه ولحكمته، هذا الإيجاد. والإعداد تهيئة المخلوق لما خلق له حتى يتحقق الغرض من خلقته، واضح؟ واضح هذا؟ طيب الثالث الإمداد، وهذا في حق المكلفين الإمداد، فمن اهتدى أمده الله عز وجل بالتوفيق والتسديد والإعانة والحفظ والكلاء وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ومن لم يهتدي فإن شاء الله أمده وإن شاء لم يمده، فإن أمده هداه رغم أنفه. هكذا الإيجاد والإمداد والإعداد يشترك فيه عامة المكلفين، والإمداد خاص بالمهتدين، وغيرهم لا يلزم، إن شاء الله أمده وإن شاء لم يمده، قد يمده لصلاح والديه، قد يمده لجميل صنع في غيره، أو لخبيئة بينه وبين الله عز وجل، أو لفضيلة فيه، وهكذا. وقد لا يمد، يكله إلى نفسه وخلاص. إذا وكل نفسه وكله إلى حومه وخطيئة. فالله يعني تكفل بالاثنين، الإيجاد والإعداد. لذلك الله تعالى خلق المخلوق وهيئه لما خلق له، وأعده لما خلق له، واضح، وهداه لما خلق له، إما بالفطرة والقدر وإما بالشرع أوهما جميعا هكذا. لكن الإمداد هذا لله عز وجل، يمد من يشاء ويمنع من يشاء، وله الحكمة في ذلك، ولا يسأل عما يفعل. نعم، أحسن الله لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك الله عز وجل قال في الحديث القدسي: فاستهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم، استغفروني أغفر لكم. فيعني هذا الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم جزاء، من وجد الخير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في أوضح من هذا؟ ما هي. نعم، حسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإيانا في العقيدة الواسطية. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة والمغفرة. الآية الأولى الباء. كان ينبغي له رحمه الله يعني يقول إثبات اسم الله الرحمن وصفته الرحمة، واضح، لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة ثبوتية، ولا يلزم أن كل صفة تتضمن اسما، هذا المقرر عند أهل العلم. نعم، أحسن الله لي. الآية الأولى الباء في بسم الله الاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف والتقدير أبتدئ، والاسم مشتق. الاستعانة والبركة، تبرك بذكر اسمه، فإن اسم الله مبارك، تحل البركة بذكره، واضح هذا؟ نعم، أحسن الله لي. والبركة واستعانة واستئناس وتلذذ بذكر الاسم الكريم. نعم، أحسن الله لي. والاسم مشتق من السمو والعلو ومن السمة وهي العلامة. ولفظ الجلالة مشتق من أليها، ومعنى كونه مشتقا أنه دال على صفة هي الألوهية. أليها يؤله إلهة، عبد يعبد عبادة، والعبد آلة، والله تعالى مألوه معبود. نعم، أحسن الله لي. ولفظ الجلالة مشتق من أليها، ومعنى كونه مشتقا أنه دال على صفة هي الألوهية كسائر الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة، انتهى. وهما من أبلية المبالغة، الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، والرحمن خاص بالله سبحانه لا يسمى به غيره، لا يسمى به غيره ولا يوصف، بخلاف الرحيم فيوصف به غيره فيقال رجل رحيم. وفائدة الجمع بين صفتين رجل رحيم رقيق القربة القلب لكل ذي قربة ومسلم، ولا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. نعم أحسن الله لك. الراحمون يرحمهم الله، ارحمهم في الأرض يرحمكم بسهم، من لا يرحم لا يرحم. نعم أحسن الله لك. وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن الرحمن والرحيم الإنباه عن رحمة عاجلة، إثبات الرحمة القائمة بالله عز وجل، والرحيم إثبات الفعل أنه تعالى رحمن رحيم يرحم برحمته عدو من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، فهو دال على الوصف القائم بالله جل وعلا الرحمن، فهو أوسع وأعم، ولهذا يقال رحمن الدنيا والآخرة، والرحمن بالخلق عامة، ورحيم بالمؤمنين خاصة، رحيم في الآخرة، وهكذا فرقون بين هذا وهذا. نعم الله لي. وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. قال ابن قيم رحمه الله وأسماء الرب تعالى هي أسماء الرحمن إثبات الاسم والوصف، والرحيم في إثبات الفعل الذي يتعدى إلى مرحوم. رحمه الله وإياك. نعم أحسن الله لي. قال ابن قيم رحمه الله والرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعين، نوعا يضاف إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفها، إضافة الصفة إلى موصوفها كقولها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، والثانية رحمة مخلوقة تضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف إضافة ملك لله جل وعلا، ومن ذلك وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر يعني مقدما المطر، ومن ذلك الرحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده وخلقه حتى ترفع الدابة الوحش حافرة عن ولده وهي ترضع ولده وهي ترضع خشية أن تصيبه، هذه رحمة مخلوقة. نعم أحسن الله لي. قال ابن قيم رحمه الله وأسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هي صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم، ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله، فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجئ قط تابعا بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر. وجاء هذا الكلام يعني محل بحث، ليش؟ لأن أشهر أسماء الله جل وعلا الله، وهو أبلغها في الدلالة على التوحيد، ولهذا يفسر ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو اسم خاص لا يسمى بغير الله جل وعلا ولم يسمى به غير الله جل وعلا، والرحمن قريب منه أيضا قريب منه، وإن سمي به بعض الخلق، لكنه نادر هذا وغلط وجرأة من التسمية، أن مسيلمة سمى نفسه رحمن اليمامة، ولهذا أذن له الله تعالى وأهانه. فنرجع للقاعدة في أسماء الله عز وجل، ما تقدم منها فهو الاسم، وما تلاه هو الوصف والنعت، هذا الذي يتبين من سياقات التنزيل والأحاديث الصحيحة. ولهذا اسم الله عز وجل، مع أنه أشهر الأسماء وتأتي الأسماء كلها وصف له وتابع له في الجملة، واضح؟ انظر في افتتاحية سورة إبراهيم، اقرأ الآية ألف لام راء، تنزل كتاب منين؟ كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات والأرض، صار الله تابع العزيز والحميد ووصف ونعت، واضح؟ ما صار هو الأول، جاء تابع حتى لو أعرف بدل هكذا المقصود. أنه ولذلك أنا قلت هذه محل بحث، يعني ابن القيم رجح هذا، رجح أنه ما يأتي إلا أنه هو المتبوع له التابع، الله والرحمن، وبقية الأسماء تأتي تابعة ومتبوعة، تكون نعت وبدل، لكن هذا ما أدري يعني محل بحث، ولذلك يحتاج إلى مزيد عناية. نعم. ولا أحسن الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، اختصاص هذين الاسمين في هذا المحل، هذا هو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى تضاف إليه هكذا، يعني فهذا فيه تنبيه على خصوصية الاسمين، لكنه ما تقدم هو الاسم وما تلاه هو النعت والوصف، هذا اللي تدل عليه النصوص. نعم حسن الله. يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا. وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها. وقال ابن القيم رحمه الله تضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة، الأول من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. الثاني من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة، فمن أعطى هذا الاسم حقه وعرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح. انتهى. يؤخذ من الآية أولا إثبات صفة الرحمة، ثانيا إثبات الألوهية، ثالثا إثبات صفة الكلام لله، رابعا إثبات الأسماء لله، خامسا الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهما. الآية الثانية أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو يتقلب في نعمته. ففي الآية أولا إثبات صفة الرحمة، ثانيا إثبات صفة العلم وسعتها وشمولها، ثالثا الرد على الجهمية ونحوهم، رابعا الرد على القدرية، خامسا إثبات الربوبية. الآية الثالثة، يخبر تعالى أنه بالمؤمنين رحيم. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه سواهم من الدعاة إلى الكفر والبدع وأتباعهم من الطغام. وأما رحمته في الآخرة التي قال عنها، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية، فإنه أمنهم من الفزع الأكبر وأمر الملائكة يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. قال تعالى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال جل وعلا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ففي الآية أولا إثبات صفة الرحمة، ثانيا الحث على الإيمان، ثالثا إثبات صفة الكلام، رابعا الرد على من أنكر صفة الرحمة أو أولها بتأويل باطل. الآية الرابعة، يخبر تعالى أن رحمته عمت كل شيء في العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر والمؤمن والمؤمن والكافر، فلا يخلو مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمته وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة ليست كل أحد. يعني الرحمة الهدى، التوفيق للإيمان والتثبيت عليه والزيادة منه. نعم، ليست كل أحد، لكل أحد يعني. نعم، أحسن الله لي. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا ولا يظلم ربك أحد. نعم، أحسن الله لي. ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها فسأكتبها، أي الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة، للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الآيتين. ففي الآية أولا إثبات صفة الرحمة، ثانيا إثبات ساعة رحمة الله، ثالثا الرد على من أنكرها أو أولها بتأويل باطل كالأشاعرة، رابعا إثبات صفة الكلام، خامسا الرد على من أنكرها، سادسا أن الرحمة العامة يشترك فيها البر والفاجر. الآية الخامسة، في الآية احتجاج، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقررا وملزما لهم بالتوحيد، لمن ما في السماوات والأرض، فإن أجابوك وإلا فقل إن الله هو الخالق لهذا الكون المالك المتصرف فيه. وقوله تعالى كتب ربكم إلى آخره، استعطاف منه تعالى للمتولين عن الإقبال عليه، وإخبار منه بأنه رحيم بالعباد قادر على أن يعاجلهم بالعقاب، ولكنه كتب على نفسه الرحمة ووعد بها فضلا منه وإحسانا، وذلك أنه يمهلهم لعل من يتوب، يمهلهم ما يستعجل عليهم سبحانه وتعالى. نعم، يدعوهم ويرغبهم ويرحبهم ويمهلهم لإقامة الحجة عليهم والإعذار. نعم، أحسن الله. ولكنه كتب على نفسه الرحمة ووعد بها فضلا منه وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. والكتابة تكون شرعية وتكون قدرية. فالكتاب أرحم ما يكون سبحانه وتعالى بعباده يوم القيامة، يرحم رحمة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيب، ولذلك لا يبقي في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة، ولو طال مكثهم في النار يخرجهم سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله لي. من الإيمان. نعم، أحسن الله لي. والكتابة تكون شرعية وتكون كونية. الكتابة الشرعية كونية يعني قدرية، الشرعية الأوامر والنواهي الشرعية، الكتابة القدرية هي التي قضاها سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله لي. والكتابة تكون شرعية وتكون كونية. فالكتابة الشرعية الأمرية كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والكونية القدرية كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قوله من الماء أخبر سبحانه أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعد المؤمنين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. نعم أحسن الله لي. ما كتبه الله قدر لا بد أن يتحقق. نعم أحسن الله لي. قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. والكتابة في قوله كتب ربكم كونية قدرية، فقد كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا من غير أن يوجبها عليه أحد، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. سبحانه لا إله إلا هو. نعم قال الله عز وجل قد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. الكتابة هنا قدرية أخبار أنها قدر أو أنها شرعية؟ لا، هذه أخبار عن القدر، عن ما سبق به علمه وجرى به قلمه لا بد أن يتحقق. إيه، ومن ذلك النصر والتمكين لأهل الإيمان إذا تعاطوا أسباب ذلك ومن الله عليهم به. ومن ذلك أن يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، ومن ذلك أرض الجنة. الحمد لله صدق عن وعده ورثنا الأرض نتبرم نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أنا ما أجر عملي. نعم هذا معنى مطرد متصل إلى الأرض. أي نعم، يعني يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض الجديدات، يعني تكون يوم القيامة. الله. نعم وهذا في علم الله. ولهذا لو سألنا كم عمر هذا نقول يفعل الله ما يشاء بس انتهى الموضوع. نعم حسن الله. حتى قال الله عز وجل يفعل الله ما يشاء، يعني حتى لو اعترض ما اعترض لماذا يبقون كل هذا العذاب؟ رد عليهم بهذا، هذا هو يفعل الله ما يشاء. نعم حسن الله. وإذا كان معقولا من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرم، مثل ما إن الدنيا لها نظام قدري محدد بداية ونهاية، الآخرة لها نظام قدري محدد، والبقاء لله وحده. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. في الحديث إن الله ليس معه شيء لا في القبر ولا في البعد، واضح هذا؟ أين فهو أول قبل كل شيء وليس معه شيء، وآخر بعد كل شيء وليس معه شيء، ليس معه أحد. نعم حسن الله لي. وإذا كان معقولا من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرم ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر غيره ونهيه، فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه، كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه ويكتب على نفسه؟ وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه، وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته، وكراهته له إرادة أن لا يفعله، فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه، وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه، وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباده ويكرهه. لكنه أحيانا يفعل ما يبغض، مثل خلق إبليس لحكمة أنه يبتليه ويبتلي به، ومثل أنه قول تعالى في الحديث القدسي ما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه. أحكم لأنه كتب على نفسه أن يقدر آجال الناس. نعم أحسن الله لي. فإن محبته ذلك منهم لا تستلزم وقوعه وكراهته منهم لا تمنع وقوعه، فرق بين فعله وسبحانه وبين فعل عباده الذي يقع منه. نعم لأن فعله يتعلق بتدبير الخلق والملك، وعباده ما يريد أن يتعبدوا به له ما أمرهم به فيفعلوه على قدر استطاعوا على أكمل وأحسن وجوه المستطاع، وما نهاهم عنه يتركوه وينأوا عنه يبعدوا عنه، وما أصابهم به يصبروا عليه وإن كانوا متسببين فيه فيستغفروا ويتوبوا، وإن كانوا ما هم متسببين فيه فيستسلموا لله تعالى ويذعنوا. نعم أحسن الله. فرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع كراهته وبغضه. يعني فعله ما يريد هو أن يفعله أو يجعل العباد فاعلين له، وهذا هو القدري. وأما الشرعي فهو ما أمر عباده به وجعلهم مخيرين متحملين نتيجة ذلك. نعم أحسن الله لي. وبين فعل عباده الذي يقع أراد أن يفعل أن يكونوا فاعلين لفعلوا إجبار، لما قالوا إن شيء يردون نقول كن فيكون، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صاروا قردة خاسئين. نعم أحسن الله لي. على الأرض السماوات أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وقضاهن سبع سماوات. نعم أحسن الله. نعم. أحسن الله لي. فرق بين فعله وسبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع كراهته وبغضه له ويتخلف مع محبته له ورضاه به، بخلاف فعله وسبحانه فهذا نوع وذاك نوع. لأن هذا له حكمة يفعله تعالى لحكمة. نعم أحسن الله لي. فهذا نوع وذاك نوع، فتدبر هذا الموضع. ومن ذلك قبض روح عبده المؤمن، مع أن المؤمن يكره قبض الروح عشان ينقطع من العمل الصالح، لكن هذه سنة الله الذي جعلها لها أجل ولحكمة. نعم أحسن الله لي. وقال: واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف، فطائفة منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بإيجابه وتحريمه، يكره الشيء من وجه ويحب الشيء من وجه، يكره مساءة المؤمن لكنه لأنه سبق في علمه جرى كلامه بأنه يتوفاه لابد الثواب، وله الحكمة في ذلك لا يسأل عما يفعل ومن حكمة ذلك أن الأرض ما تستوعب الناس، وأن الناس طول عمرهم يتعبون ويشقون ويتأذون ولا يقومون بواجب العبودية، ومن ذلك أنه تهيئة الشيء لوقته إبانه إلى غير ذلك، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. نعم أحسن الله لي. طائفة منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بإيجابه وتحريمه، وهم كثير من مثبت القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة، نفوا لأجلها الحكم والأسباب والتعليل. الحكمة أحسن الله لي. نفوا الحكمة والأسباب. نعم أحسن الله لي. الجبرية. نعم أحسن الله لي. نفوا لأجلها الحكمة والأسباب والتعليل، وأن يكون العبد فاعلا أو مختارا. الطائفة الثانية: بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم، جعلوها شريعة له يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها. قتل الإنسان وما أكفره. نعم أحسن الله. يجب عليه مراعاتها من غير أن يوحيها هو على نفسه ولا حرمها، يعني ما لهم مستند شرعي. نعم حسن الله. لا يوجبها يا شيخ. يجيبها نعم بغير أن يجيبها أجبها عليه وما أجبها على نفسه. نعم أحسن الله لي. من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها. وأوجبوا عليه من جنس ما يجب على العباد وحرموا عليه من جنس ما يحرم عليه. جعلوا أنفسهم هم أربابا هؤلاء المعتزلة. نعم أحسن الله. وحرموا عليه من جنس ما يحرم عليهم ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال. والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه وحرموه. فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صفات كماله فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال وسموه. لأنهم حكموا العقول القاصرة جاءوا بزبالة الأذهان ونحاس الأفكار. نعم حسن الله. فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدا وشبهوه بخلقه فيما يحسن منه ويقبح من الأفعال. سموا نفي الصفات توحيد. نفي الصفات إنكار وجود أصل الحاد. نعم أحسن الله لي. وشبهوه بخلقه فيما يحسن منه ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلا وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد. فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يعدل الميل. والذين كفروا بربهم يعدلون مالوا عن الحق بهذا وزعموا أنهم وافقوا. نعم أحسن الله لي. فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها. وتوحيدهم إلحاد في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه. فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا. يعني إنهم هم يصفون أنفسهم بالعقل ونتائج أقوالهم ولوازمها تدل على أنهم مجانين. من اللي يعارض شرع رب العالمين؟ عاقل يعارض شرع رب العالمين؟ ما فيه عاقل يعارض شرع الله. لكن مجانين هوى وبدع وغرور. نعم أحسن الله. وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فلم يقيسوا بخلقه ولم يشبهوا بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله. ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك. ولم يوجبوا عليه شيء ولم يحرموا عليه شيئا. بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه. وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء. فإن العباد لا يحصون ثناء عليه أبدا بل هو كما أثنى على نفسه. وهذا بين بحمد الله عند أهل العلم والإيمان مستقر في فطرهم ثابت في قلوبهم. يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين ويدينون به في عبادتهم وتعاملهم. نعم أحسن الله لي. وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل هم إلى الله ورسوله متحيزون وإلى محض سنته منتسبون. يدينون دين الحق أين توجهت ركائبه ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. كلام جميل جدا. نعم أحسن الله. ما يؤخذ من الآية: أولا إثبات صفة الرحمة، ثانيا إثبات صفة الربوبية، ثالثا تربيته لخلقه نوعان عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم. والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. اللهم اجعلنا من أهل هذه التربية. نعم لاحظ كلام ابن القيم رحمه الله وظف فيه ما أتى الله من البيان في كشف الحق. ايه توظيف عظيم. ايه هو اللي هذا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لطفه ووضحه. ايه نعم أحسن الله. رابعا إثبات النفس على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. بسم الله بشيخ. المراد بالنفس الله الذات أم صفة؟ كيف؟ نفس الله سبحانه وتعالى. إيه؟ المراد بها الذات أم هي صفة مستقلة؟ موصوف بالنفس. تعالى ما في نفسي ولعل ما في نفسك. إنك علمه أنت علمه. هل هي مرادفة اللغة الذات؟ كيف؟ هل هي مرادفة اللغة الذات؟ تدل على الذات والوصف. تدل على الذات والوصف والفعل. نعم. أحسن الله لي. رابعا إثبات النفس على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. خامسا إثبات صفة الكلام. سادسا الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو غيرهما. سابعا الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لصفة الرحمة القائلين الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم، وهذا الزعم باطل من وجوه. أما أولا فلأن الضعف والخوار مذموم من الآدميين، ما عرفوا من الرحمة إلا رحمة المخلوق فحكموا بها على الخالق على من قصر أو قصور العقول ومن الحماقة أن سيتكلم بما ليس له حجة عليه إلا سوء الفهم أو غلبة الهوى وتحكيم الهوى. نعم. أحسن الله لي. أما أولا فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة. قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وندبهم إلى الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقال من لا يرحم لا يرحم، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومحال أن يقول لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي. ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك، ظن الغالط أنها كذلك مطلقة. وأيضا حتى في حق الله تعالى الله تقدس عن قول عدو كبير. نعم ما قدر الله حق قدره. نعم أحسن الله لي. وأيضا فلو قدر أنها حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك، لأن الصفة إذا أضيفت بحسب ما تضاف إليه فإن أضيفت إلى الله تعالى فهي صفة من ليس كمثله شيء، فهي لائقة بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وإذا أضيفت المخلوق فهي بحسب حاله. نعم الله كلام مقتضاه أنه يمنع التسليم أصلا، لأن رحمة المخلوق نفسه يلزم منها الضعف والخوار فضلا من رحمتنا. نعم أحسن الله شيخنا. فلو قدر أنها حق المخلوقين على في حق المخلوقين نعم أحسن الله. فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أن إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والآخر قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل. انتهى من مجموع الرسائل والمسائل شيخ الإسلام. وبعضهم تأول الرحمة بمعنى إرادة الإحسان، والحق الثابت صفة الرحمة حقيقة. صفة الرحمة حقيقة على ما يليق بجلاله، يعني إثبات صفة الرحمة. الحق الثابت إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمه. نعم أحسن الله. صفة الرحمة حقيقة على ما يليق بجلاله كما يقال في سائر الصفات، والرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان فهي مستلزمة للإحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام، فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته. ومنهم من تأول الرحمة بمعنى الثواب، والله سبحانه فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصل، فقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. فالرحمة والرضوان صفته والجنة ثوابه، وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابا منفصلا مخلوقا، وقول من قال هي إرادة الإحسان، فإن إرادته الإحسان هي من لوازم رحمته. في كل سياق بحسبه، إذا وردت على وجه التمدح بها فهي صفة من ليس كمثله شيء، وإذا وردت على صفة الامتنان فهي المخلوقة، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتها المطر يعني، وإذا ذكرت في عالم الغيب والقيامة فهي الجنة، وهكذا حسب السياق. نعم أحسن الله لي. فإن إرادته الإحسان هي من لوازم رحمته، فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم، فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان. وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة، فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى لازمها، فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع، فالحقيقة لا توجد مفكة عن لوازمها. الآية السادسة قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. قد تقدم الكلام على هذين الاسمين وما في معناهما. الآية السابعة قال بعض المفسرين: لعل هنا إضماق والتقدير، فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم. توكل يعقوب أحسن الله لي. نعم. والتقدير فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم. وقال يعقوب أحسن الله. فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم. وقال دفع الولد إليهم. نعم أحسن الله. وقال: فالله خير حافظا. والمعنى أن حفظ الله إياه خير من حفظهم، فأنا أتوكل على الله في حفظ بنيامين لا حفظكم، وهو أرحم الراحمين، الذي يعلم حالي وكبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو منه أن يحفظه ويرده علي ويجمع شملي به، وأن لا يجمع علي مصيبتين. قيل: لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه وحفظه وأرجعه إليه، ولما قال في يوسف رده إليه ورد يوسف الذي قبله. نعم. وجمع الشمع على أحسن حال وفي أعز مظهر الدنيا. نعم أحسن الله لي. قيل: لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه وحفظه وأرجعه إليه، ولما قال في يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب، وقع له من الامتحان ما وقع. في الآية: أولا إثبات صفة الرحمة، ثانيا إثبات الألوهية، ومن أسمائه تعالى الحفيظ، وهو مأخوذ من الحفظ ووصيانه. وللحفيظ معنيان: أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علمه بأحوال عباده كلها. والمعنى الثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. نعم أحسن الله لي. وحفظه لعباده نوعان: عام وخاص. فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها ويحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته العامة. قال الله تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني حفظ خاص لأوليائه عما يضر إيمانهم ويزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا عام في جميع ما يضرهم في دنياهم ودينهم. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك. تنقسم الرحمة إلى قسمين: قسم مشترك عام بين المسلم والكافر والبار والفاجر والبهائم وسائر الخلق. ودليل هذا القسم قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: وسعت كل شيء الرحمة. وقسم خاص بأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين، ودليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحما، وقوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم. والرحمة المضافة إلى الله نوعان، أحدهما مضافة من إضافة المفعول إلى فاعله، ومنهما في الحديث احتجت الجنة والنار فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهذه مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى خالقه، وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة لأن من يدخلها الرحماء. ومنه خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة كل رحمة طبا يوم خلقها أحسن الله لي. يوم خلقها 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. ومنه قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا، وقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنه تسمية المطر رحمة كقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والنوع الثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، وذلك مثل ما في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكما في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن النوع الأول قوله صلى الله عليه وسلم أنزل رحمة من رحمتك. وقال الشيخ رحمه الله المضاف إلى الله نوعان أعيان وصفات، والصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك دلت على أنها إضافة وصف له قائم به، ليست مخلوقة، لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من موصوف تقوم به، فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له. وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة ومقدورة ونحو ذلك، فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله تعالى هذا خلق الله. وقد تضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله، فهذه تقتضي التشريف والعناية وأن امتازت عن غيرها من الأعيان بما يناسب السياق. وقال ابن قيم رحمه الله والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان عين ووصف قائم بالعين، فل أعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما وصفان. الدقة في العبارات والأمثلة لا إله إلا الله. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين الواضح التبيان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. قال شيخ الإسلام رحمه الله بارك تأخر توك وذناك معك بارك الله الحمد لله رب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة بالعمل بطاعته تطيب الحياة وتستدفع النقمات تستجلب الخيرات.